الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول أحسن الله إليكم: ما حكم لبس البجايم الواسعة والفضفاضة التي لا تبين أعضاء الجسم في المنزل عند الإخوة والأب؟ الحمد لله، إذا كانت فضفاضة لا بأس بها وتركها أو لا، إذا كانت فضفاضة لا يبدو من المرأة شيء من مفاتنها مطلقا فإنه لا حرج فيها إن شاء الله، لأن الأصل في اللباس الحل والإباحة، إلا أن تركها أو لا، لأن الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فأتمنى أن تترقى المرأة بتفكيرها حتى تلبس لباسا لا تحتاج فيه إلى سؤال شيخ ولا إلى إفتاء مفتي. متى ما وصلنا بعقلية المرأة إلى أن تلبس اللباس الذي لا تحتاج فيه إلى سؤال فهذا هو لباس الحشمة، لأنه لباس قد اطمأن قلبه بها. وأما تلك الألبسة التي لا يزال قلب المرأة في شك منها حتى تسأل شيخا عن حلها من حرمتها فتركها أو لا، فمثل هذه البنجابيات الواسعة التي لا يبدو من المرأة شيء مطلقا من مفاتنها لا بأس أن تلبسها المرأة في حدود بيتها، والله أعلم.